نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير. نعم. ما وجود الأكبر؟ وجود إيش؟ الأكبر منه. الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ. لكن في أكبر منه. لا بأس. لا بأس لأن يعني هذا قد يقع. يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه، والأصغر والصغير الذي دونه أحسن حالا منه فيجوز. إيش؟ الأكبر قال يجب بنفسه أنه ولا يكون بنفسه، لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد. نعم إذا كان الفرق ليس كبيرا وخافا من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة. أما إذا كان هناك فرق بين الأصل الأكبر مشغول بالتجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة وهذا متبرع بينهما فرق. نعم. ما حكم؟ أما السيد في أسماء الوجود الآن فهم لا يقصدون المعنى الإطلاق، إنما هي عالم محض مثل صالح ناقصه إلا العالم فقط، ناقصه منه ذو صلاح، ومثل خالد ناقصه منه الخلود، إنما هي مجرد علم. ومع ذلك الأحسن أن لا يسمى به، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم أنه أن لها معنى. فهمت؟ ولا أظن موجود في بعض البلاد كثيرة السيد كذا. عبد الله موجودة كثير. من السائل؟ ولهذا سأل. نعم. في إطلاق اسم السيد عند بعض المصطلح خاص هو التأسي بالشيء البدوي الاسم. أوه هاي مشكلة. صار له ما عندهم. إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي. هل يرضى أحد ينتسب إلى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفخ غضبا. فكيف ينتسب إلى بدوي؟ ها يعني ما يعني ينكرون هذا؟ لا ها ينكرون حبا عظيما. والله على كل حال بعد علي نور لو حققنا مسألة البدوي لهم يقولون رجل كان قريبا وأنه راكب على حمار ويدور بالأسواق، ولما مات عبدوا مش عبدوا عليه عشان يركب الحمار. ها فبالغ المسجد. ايش؟ بالغ المسجد. هنا خرج هذا لو لم يكن له من الفضاء الا هذا لكفى. قال قبحهم الله. نعم. تنازع الموصى اليه والولي في عقد النكاح. اما على قول الراجح ما احتاج. الموصى اليه بطلت وصيته، ما له اصل وصيه. وعلى المذهب القريب ليس له ولايه مع وجود الموصى اليه. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصى له والموصى اليه؟ انت. نعم. الموصى له هو الذي يقبل الصلاه. ها؟ الموصى له هو الموصى له بالعين. طيب. لا الموصى إليه. نعم. طيب. ما الفرق بين الموصى له وبه؟ صالح بن هارون. الموصى له هو المتبرع عليه. نعم. المتبرع عليه. ها. الموصى به هو العين الذي وقعت عليه. هو المتبرع به. طيب. أوصى رجل لبعير فلان. نعم. لا يصح. لا تصح الوصية. لا. لماذا؟ لأنه ليس ملكه. ها؟ ليس ملكه. إيش؟ لا لأنها ايش؟ كأنها ليست ملكا لك. لا، ليست ملكا لك. طيب، أوصل بعيد. أوصل بعيد؟ اي. المذهب لا يصح، ولكن إذا أنه لا يملك. أوصل لبعير فلان. تصح الوصية. طيب، وتحمل الوصية ويحمل الموصى به إلى البعير فيوضع أمامه فيقال هذا ما أوصى به فلان لك. لا. ها؟ ها؟ يصرف رعيه. كيف؟ يكون مونة أكلة يصرف رعيه. ما تأكدت أنت. لا تصح الوصية لبعير فلان، لماذا؟ لأنه صحيح، لأن البعير لا، وهي لا تصح إلا لمن يصح تملكه. قد يقال شيخ أن فيه تفسير. نعم؟ قد يقال أن فيه تفسير، وإذا كان بعيره من طوارق الجهاد وفي تحميل مؤن المجاهدين عليه فيصح الوصية له، وإذا كان من التي تحمل مثلا طعام الفقراء وغيرهم فيصح الوصية له. نعم، يعني قد يفصل بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب، أوصى رجل بماله لأجنبي، لابنيه وأجنبي، أوصى بماله لابنيه وأجنبي، نعم فصح، وكيف يخسر؟ ها؟ يؤثر. هذا إن أجاز، إن أجاز الوصية، ما في إلا ابنين، ليس له وارث إلا ابناء، فأجاز الوصية يكون له له ثلث ولهما، وإن غدا ليش تسع ثلث؟ أنا أنهي التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث ثلث؟ لأن ثلث ثلث الوصية، لأنهما إذا ردا لم تثبت الوصية إلا. طيب، وهو واحد والرجل هذا واحد من ثلاثة، فيكون له ثلث الثلث وهو التسع. طيب، أوصى كما شرع، أوصى لشخص بطير في هواء، تسعى الوصية طير في الهواء وش يجيبه؟ يعني تسعى. إن حصل الموصى به فذاك، وإلا فليس على الموصى له شيء ضرر، فليس عليه ضرر. طيب، هل تصح الوصية بكلب الصيد؟ فيصل لا يستحق الجواب لأنه لم يحضر. أنت حافظ المتن؟ دور غير. نعم، أوصى بكلب، فإن كان قد كان صحة الوصية. ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟ ما هي؟ كان كلبا مما يحل احتناؤه جازة الوصية. طيب، يلا عبد الله جلال، إذا أوصاره بكلب الصيد، فما الذي يسحقه من هذا الكلب؟ حقه كله. نعم؟ حقه كله. أبا الورع. ها؟ إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب، ليس موجود. له ملايين الدراهم. القول الراجح أنه يأخذه كله. والمذهب ينفذ من الكلب كله فقط. مطلقا.

إذا ناخذ الدرس دي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهي ايش؟ نعم. وهو سيذكر قول في المستقبل لا نسيت ما عندي نسيت ان كان كل شيء فانا نسيت ولا نذكره إن شاء الله ونتذكره ونمليه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع، والأصل فيه الأول أنه للعقد، فقول الله تعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تعقلوا عليهن. وأما قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فهنا قال بعض العلماء المراد بالنكاح هنا الجماع، وقالوا إن الذي صرفه عن المعنى الأول هو السنة، وقال آخرون إن الذي صرفه عن المعنى الأول هو قوله زوجا، حتى تنكح زوجا، لأن الزوج لا يكون زوجا إلا بعقد، وحينئذ يتعين أن يكون المراد بقوله حتى تنكح زوجا هو الوطي. لو قال حتى تنكح رجلا قلنا هذا العقد، لكن لما قال حتى تنكح زوجا فمعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، ولا تكون زوجية سابقة على النكاح إلا إذا كان النكاح هو إيش؟ الوطي. طيب، أما حكمه فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة. فقال وهو قال الأول وهو سنة، يعني أن النكاح الذي هو العقد سنة، لأن الله تعالى أمر به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، ولأنه من سنن المرسلين، ولأن عثمان بن مضعون قال: لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا، ولكن نهانا عن التبكر، يعني ترك النكاح، وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من أجلها صار سنة. إذن هو سنة بدلالة القرآن والسنة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أنه يقطع الشهوة ويخففها، فلا يحصل على الإنسان خطر إذا لم يتزوج. يقول رحمه الله: وسنة. شفنا غير هذا، هذا كله مواتع، خذ الناس الإنسان. قال: وسنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله يعني نكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ولم يقل من واجب العبادة، لأن واجبات العبادة لا يمكن أن يبطلها شيء من السنن، لكن من نوافل العبادة. فلو أن رجلا له زوجة واشتهى أن يأتي أهله، وبقي الأمر دائرا بين أن يتهجد في الليل أو أن يأتي أهله، قلنا له الأفضل أن تأتي أهله، لأنك حتى لو فرض أنك صليت ومعك الشهوة فإنك لن يخشع قلبك في صلاتك. فهو يشبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطاعة. ففعل مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. نعم. ويجب على من يخاف زينا بترك. هذا الحكم الثاني النكاح الوجوب، على من يخاف زينا بترك، وذلك لشدة شهوته ولتيسر الزنا في بلده، لأن الإنسان ربما تشتد به الشهوة ويخشى أن يزني لكن لا يتيسر له لأن البلد محفوظ. لكن مراده إذا اشتدت شهوته في بلد أكمل يتيسر فيه الزنا. أما إذا لم يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني. فإذا خاف الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه صار النكاح في حقه واجبا. لماذا؟ دفعا لهذه المفسدة وهي الفاحشة. ما هي الأسباب؟ لأننا قلنا لوجود أسباب وانتفاء موانع. الأسباب شدة الشهوة، الموانع أن لا يتيسر له ذلك ولا يتمكن، لأن البلاد محفوظة لا يمكن أن يقع فيها لا علنا ولا خفيا. يجب على من يخاف زينا بتركه. طيب، وإذا لم يجد الإنسان الباءة، يعني ما يحصل به النكاح، كنا هذا كغيره من الواجبات يسقط بالعكس، فلا يأثم إذا لم يتزوج، لكن يجب أن يسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة.